فالربا دمار، دمار عباد الله، دمار. الربا دمار للدنيا والديانة، الربا فساد للأخلاق والأمانة، الربا حرمان من التوفيق والصلاح، الربا فقد للطمأنينة والفلاح. استيقن يا آكل الربا بحرب من الله، حرب على النفس والمال، حرب على الأهل والعيال، حرب على الصحة والجمال، حرب على السمعة والمآل، حرب بين خالق جبار قوي ومخلوق ضعيف غوي. إلى متى يا من تنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ إلى متى يا من تكذب فتصل كذبته الآفاق؟ إلى متى يا من يزني فينتهك الأعراض؟ إلى متى يا من تأكلون الربا؟ إلى متى يا من تتعاملون بالحيل والربا؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى ربكم؟ ألم تشتاقوا إلى قربه وحبه لكم؟ الحمد لله، الحمد لله فاطر الأكوان وباريها ومسير الأفلاك ومجريها وخالق الدواب ومحصيها ومقسم الأرزاق ومعطيها ومقدر الآجال وموفيها. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب المعبود العلي الأعلى. سبحانه لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن رؤيا منامية، لكنها ليست رؤيا عادية، فرؤيا الأنبياء وحي. فتعالوا بنا عباد الله لننطلق في رحلة عجيبة في بعض أحوال عالم البرزخ، ذلك العالم الغيبي المدهش، لنرى شيئا من ذلك العالم الغيبي الرهيب الذي يكون بين موت الإنسان ويوم القيامة. فهذا سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. فقال: لكن رأيت الليلة، إنه أتاني آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما. قال: وأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يشدخ رأسه بهذه الصخرة العظيمة، أن يفتح رأسه بهذه الصخرة. قال: فيتدحرج الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. قال: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، أي نائم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم. قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شذقه إلى قفاه، أي يجعل هذا الكلوب في جانب الفم فيسحبه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما ذلك الجانب كما كان. قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فقلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، كلما أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي رفعوا أصواتهم مختلطة. فقلت ما هؤلاء ما هؤلاء؟ قالوا لي قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي يفتح له فاه فيلقمه حجرا، كلما أراد أن يخرج من ذلك النهر ومن ذلك الدم جاء إلى شاطئ النهر فوجد ذلك الرجل فرمى بحجر في فيه فرده في النهر حيث كان، فينطلق يسبح، وكلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قالا لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الحديث، ثم قال لهما بعد ذلك بارك الله فيكما، ولكني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ ونحن والله عباد الله نعجب كما عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مظاهر غريبة وأحوال عجيبة، فما هو خبر هؤلاء يا ترى؟ فاسمعوا عباد الله، اسمعوا سماع مؤمن بالله العظيم خائف من عذابه الأليم، اسمعوا ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، يضرب رأسه بالحجر حتى تتكسر عظام رأسه، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله. قرأ القرآن مرات ومرات ورتل الآيات تلو الآيات، انكب على قراءة القرآن في رمضان، ثم ماذا؟ ثم هجر القرآن، اسمع يا هاجر القرآن، وعلم عقوبة التفريط في الصلوات المكتوبات، يصلي ثم تدرج في ترك الصلاة والتفريط في الصلاة حتى نام عن الصلاة، بل حتى ترك الصلاة. فاسمع يا تارك الصلاة، ألم تسمع قول الله؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا الرأس الذي كان يثقل عن القيام للصلاة فها هو في البرزخ يشدخ بالحجارة العظيمة شدخا، تتكسر عظام رأسه مرة بعد مرة إلى قيام الساعة. فأي عذاب هذا عباد الله، وأي ألم هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. فإذا رأيتم يوما من الأيام عباد الله رجلا ترك الصلاة أو نام عنها حتى طلعت الشمس فأخبروه وأنصحوا وانصحوه وبينوا له، فإنه والله الذي لا إله غيره يحترق وهو لا يدري. قال لي: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الله أكبر، والله وبالله وتالله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي زماننا هذا اليوم عباد الله. ومع وسائل التواصل المختلفة يستطيع الواحد منا وبضغطة زر واحدة أن ينشر ما شاء ومتى شاء من كذب وغيبة ونميمة ومن بهتان وفضائح وجريمة، حتى تصل هذه المعلومة إلى مئات الآلاف، بل والله إلى الملايين من الناس في ثوان. فانظر أخي في الله، انظر ماذا تقول، انظر ماذا تنشر، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أجل، يقول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وإلا قولوا لي عباد الله، من يستطيع منا أن يتحمل ذلك العذاب إذا نشر الكذب، إذا نشر الغيبة، إذا نشر البهتان، إذا نشر النميمة؟ من يستطيع منا أن يتحمل تقطيع لحم الرأس من الفم إلى الأنف إلى العين إلى القفا؟ لا إله إلا الله، والله إنها عقوبة مفجعة وآلام موجعة. أحدنا لا يتحمل الدبوس إذا شيك فيه، فكيف بتقطيع لحم الرأس عباد الله؟ قالا لي: وأما الرجال والنساء الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. سبحان الله، لما كان أهل الفجور في هذه الدنيا يستخفون عن الناس بفعلهم، جعل الله عز وجل عذابهم في عالم البرزخ في تنور، جعل الله عز وجل عذابهم ناراً تأتيهم من تحتهم فيحترقون، فتبدأ بحرق تلك الأماكن التي كانوا يستمتعون بها ويتلذذون. فويل لهؤلاء الزناة، ويل للفاجرين والفاجرات، ويل لهم من الله، فقد ذهبت اللذات وجاءت الحسرات، ها هم في عالم البرزخ عراة مفضوحون، وفي العذاب مشتركون، بكاء وأنات، ضجيج وصرخات، عذاب مستمر من يوم دفنهم إلى يوم القيامة والحساب. فقد ذهبت لذة الزنا وحضرت الحسرة وجاء العذاب. قالا لي: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. نعوذ بالله من الربا، فما أعظم الربا عباد الله، وما أكثره في هذا الزمان قروض ومكاتبات، فوائد ربوية وسندات. فكما خاض ذلك الرجل في الدنيا في المال الحرام والذهب الأحمر، فها هو في عالم البرزخ يسبح في نهر الدم الأحمر، وكما كان الربا ممحوق البركة يأكل ولا يشبع، فها هي الحجارة يلتقمها التقاما لا تسمن ولا تغني من جوع. فأي عذاب هذا عباد الله؟ سباحة في نهر الدم المنتن، وأكل للحجارة يثقل الوزن، وهكذا اجتمع عليه تعب السباحة وأكل الحجارة في عذاب مستمر إلى أن ينفخ في الصور. هذا عباد الله عذابه إذا دفن، هذا عذابه في عالم البرزخ. وأنا لا أدري والله في الدنيا أما يخشى المتعامل بالربا من عقوبة الله؟ أما يخاف أن يضربه الله بالفقر والإفلاس؟ أما يخاف المتعامل بالربا أن يذهب الله بركة ماله؟ يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال بعض أهل العلم في قوله تعالى يمحق الله الربا، قالوا أن يذهبه، إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه فيفلس، وإما أن يحرمه منه فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه في الآخرة. فالربا دمار، دمار عباد الله، دمار الربا، دمار للدنيا والديانة، الربا فساد للأخلاق والأمانة، الربا حرمان من التوفيق والصلاح، الربا فقد للطمأنينة والفلاح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول: أي استيقنوا. فاستيقن، استيقن يا آكل الربا بحرب من الله، حرب على النفس والمال، حرب على الأهل والعيال، حرب على الصحة والجمال، حرب على السمعة والمآل، حرب بين خالق جبار قوي ومخلوق ضعيف غوي. فكيف تتخيلون عباد الله نتيجة هذه الحرب؟ فشؤم الربا يلاحق صاحبه، يلاحقه في حياته والله، في مسيره ومخرجه ومدخله ومأكله ومشربه. شؤم الربا يلاحق صاحبه في قبره وفي برزخه وفي حشره، كيف لا وآكل الربا ملعون على لسان رسول الله. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. فيا من تأكلون الربا توبوا وابتعدوا وانتهوا، يا من تتعاملون بالربا أنقذوا أنفسكم واعلموا، اعلموا المال يذهب حله وحرامه، يوما وفي غد تبقى آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. أجل عباد الله، هذه حقيقة الرؤيا التي حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض أحوال العصاة في عالم البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الغفار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله وكرمه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والاختيار، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يومٍ يفضي إلى جنة أو إلى نار. أما بعد، فاعلموا يا أهل الإيمان أننا الآن في هذه الدنيا في زمن الإمهال والاستغفار، نحن في زمن تقبل فيه التوبة وينفع فيه الاعتذار. فقولوا لي بالله عليكم عباد الله، فما الذي يمنعنا من تدارك عذاب البرزخ وعذاب النار؟ فإلى متى؟ إلى متى يا من تنامون عن الصلاة المفروضة؟ إلى متى يا من تنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ إلى متى يا من تكذب فتصل كذبته الآفاق؟ إلى متى يا من يزني فينتهك الأعراض؟ إلى متى يا من تأكلون الربا؟ إلى متى يا من تتعاملون بالحيل والربا؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى ربكم؟ ألم تشتاقوا إلى قربه وحبه لكم؟ فلا أدري والله، هل صمت الآذان عن الآيات؟ أم هل ذهلت القلوب عن العظات؟ وما لكم عباد الله عن الله ابتعدتم؟ ما لكم حاربتم الله بالذنوب والمعاصي؟ فيا خيبة من باع نعيم الجنان بالملاهي الكواذب، يا خيبة من باع نعيم الجنان بالشهوات والمعايب، يا خيبة من أغضبوا الجبار، يا خيبة من ضيعوا الأعمار في اللهو والمعاصي والأوزار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإلى متى يا عبد الله؟ إلى متى؟ إلى متى وأنت في هذه المعاصي والذنوب؟ إلى متى تنزل عليك نعم الله وأنت تحاربه بهذه الذنوب؟ إلى متى أيها المسلم؟ نعم نعم، أنت لا تلتفت إلى غيرك، أنت يا حاملا من الذنوب أثقالا، أنت يا مرسلا عنان لهوه في ميدان زهوه أرسالا، أنت يا من أصمه الهوى وأعماه، أنت يا من أسقمه الهوى وأشقاه، أنت يا من أبعده وأقصاه، أنت يا من يبارز مولاه بما يكره، أنت يا من يخالفه في أمره آمنا مكره، أنت أيها المسكين أنت. أما أنا لك أن تتوب؟ أما أنا لك أن تقلع عن خطاياك؟ أما أنا لك أن تترك التفريط في ترك الصلوات؟ أما أنا لك أن تترك الكذب وتكون مع الصادقين؟ أما أنا لك أن تترك الزنا؟ أما أنا لك أن تترك الربا؟ أما أنا لك يا عبد الله؟ بادر قبل فوات الأوان، اقلع عن خطاياك وتب مما جنته يداك، واذكر ساعة الأجل وكن منها على وجل. أجل، إياك أعني يا ابن آدم فاستمع، ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك ألف حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. يا أيها المرء المضيع دينه، إحراز دينك خير شيء تصطنع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به، وانظر لنفسك أي أمر تتبع. انظر إلى حالك، انظر إلى نفسك يا عبد الله، انظر ماذا قدمت لإخراك، انظر ماذا قدمت لقبرك، انظر ماذا قدمت لبرزخك. فالناس تموت من حولك وأنت في لهوك. تب إلى الله، مد يديك إلى مولاك، فيد الله عز وجل ممدودة لخلقه، يد الغني ممدودة، يد الكريم ممدودة، يد الغفور ممدودة، يد الرحيم ممدودة. فمد إليه اليد العاصية الآثمة، مدها إلى مولاك، ولا والله لن ترد خائبة، لا والله، ترجع إليك طاهرة مطهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم إن ذنوبنا كثيرة عظيمة، اللهم إن ذنوبنا كثيرة عظيمة، لكن رحمتك أوسع ومغفرتك أرجى، فاللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، اللهم إنا نسألك خير النجاح وخير العلم وخير العمل، اللهم إنا نسألك خير المثوبة، اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات. اللهم سددنا يا رب العالمين، اللهم حقق إيماننا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا. اللهم شافِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا، واقض الدين عن مديننا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.